دون صيغة، مع أنه المعنى واحد تقريبا. المعنى أن سيدنا موسى يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. سأتيك أيضا لما أشتك يدك في جيبك معنى أدخل فيه. طيب وسأتيكم ولعلي أتيكم، المعنى ما هو يروح يجيب يعني. خلاص الآن ننظر في هذا. سأتيكم. طيب. لعلي آتيكم ترجي. لعل. ترجي. نعم. لعلي آتيكم بخبر. سأتيكم لا قطع. قطع. سأتيكم. أو آتيكم بشهر. جزم. جزم. نعم. موسى في النمل آمن، ليس فيه خوف. ليس أصلا لم يذكر له خوف أصلا. صح. فقط عندما ألقى العصا قال أقبل ولا تخاف. في القصص هي كل السورة مبنية على الخوف. نعم. مبنية على الخوف. ولذلك الترجي في مقام الخوف. لعلي. القطع في مقام الثقة. سأتيكم. سأتيكم. تقول لي هو ماذا قال؟ هو سأتيكم. بالضبط. هو قال لعلي ولا قال سأتيكم؟ لا اثنين قال. قال اثنين؟ طبعا. كيف؟ احنا الآن أسعد. الموقف واحد. لا هو الموقف واحد. الآن أنت راح تسافر تقول لهم لأهلك أنا راح أجي المساء لعلي أقدر، تنتظر أنه لعلي أستطيع، لعلي أستطيع، أو تقول أنا إن شاء الله لعلي أستطيع أجيك، لا لا راح أجي المساء. يجوز مو نستعمل هذه. نعم صحيح. تقول صحيح. تقول أنا إن شاء الله لعلي أقدر أجيكم المساء، لعلي أقدر، لا لا سأجي. ما تقول انت هكذا؟ تبون ذكرت الامرين؟ قل لعلي اتيكم، قلت ساتيكم يعني. ما احنا ما ذكر الامرين صحيح. مو ذكرنا امرين؟ صحيح. هو ذكر الامرين، قال لا ساتيكم. هو ذكر لعلي في مقام الخوف. هو لين ذكر الاثنين. نعم. وذكر ساتيكم في مقام القوة ولا. يعني لا تناقض ولا تعارض لا. بين اختلاف الملامح الموجودة في قصص القرآن باختلاف السور. هذا ما يعني في حياتنا المستعملة. ما نقول نحن لأهلنا، ما يقوله لنا، ما نقول للآخرين. قل أنا راح أجيك إن شاء الله يوم الاثنين إذا قدرت. لا أقدر إن شاء الله أجي. صح. يمكن أن أسافر بعد يومين. لا راح أسافر، راح أسافر. يحدث هذا. نعم خلاص صحيح. إذا أنت قلت الاثنين. صح. مو هكذا؟ بقى الاختيار، كيف تختار كل وحدة في موضع؟ قال اختيار فني هذا. فني طبعا حسب الحاله. فني. اذا كان خائف لعلي تختار هذا. اذا في موقف الثقه تختار الاخرى الثانيه. وانت ما صار تعارض ولا تناقض ولا كل شيء، وانما هذا امر طبيعي نستعمله في حياتنا اليوم. طب الشهاب قبس وجذوه. طيب هو الشهاب ايش؟ طيب خالف. الشهاب هو النار، اشعله النار الساطعه. طيب قبس مقبوسه من النار. الجذوه هي الجمره، حطب بلا يعني فيها نار بلا دخان. تمام. الجمره زين، ايش راح اجيب لهم؟ قال لهم انا اذا اقدر اجيب لكم جمره، لا انا راح اجيب لكم شعله، ما نار احسن. مقلدين. جميل. انا راح اروح لهذا، راح اجيب لكم فجمره لعله فت خبر، لا انا الا اجيب شهاب خلاص. ليش جمره؟ لا راح اجيب شهاب. يرتقي في تغير ما يريده من هنالك ويقول الاثنين ايضا. ويقول الاثنين هو على امل بعدين يقول لي ليش جمره؟ لماذا جمره؟ راح اجيب لكم. ليش جمره؟ لا راح اجيب شهاب قبس. مو هكذا؟ نعم. شهاب قبس يعني مقبوس من هذا. الجذوه هي جمره. اي الاقوى؟ الشهاب. اولا شعله ساطعه فيها استناره وفيها دفء. صح. أقوى. في مقام الامن ساتيكم القوه ساتيكم. مو بشهاب قبس. في مقام الخوف هذا جذوة. جذوة. وقتهم قال. نعم سبحان الله. لكن كل وحدة وضعها في مكان اختيار فني. في غاية الفن والاختيار. وكأن بالله سبحانه وتعالى في هذه القصة أو قصص القرآن من يعبر عن الحالة طبعاً. الشعورية النفسية لما يتكلم ويحكي عنه. ويضعها في مكانه. في مكان. يعني كان نتكلم عن شخص، في الشخص في جوانب متعددة. كل مرة نذكر من جانب من الجوانب. أيوة. إذا لا تعارض بالمرة يعني. لا كيف؟ كما قلت إذا نتحدث عن الكتاب نقول هو كاتب أو هو شاعر أو هو كذا. فإذا ما جمعنا ولملمنا هذه الملامح يخرج الإطار العام للمتحدث عنه. حتى لاحظ في النمل قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه. صحيح. 9 آيات. في القصص قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. مرة قومي ومرة وملئي ومرة برهانان ومرة 9 آيات. طيب هو صحيح. هو القوم أوسع من الملأ، لأن الملأ هو خاصة، خاصة الملك، خاصة الملأ طبعا، الخاصة الذي أيوة الملأ وأفتوني في رؤيا، هو هذا الذي البطانة يستشيرهم يعني. والبطانة مالته البطانة والقوم. عم وأشم طيب كل الرعية. طيب لما تسع راح للقوم 9 آيات قوم، طيب بنلم الملأ بطانين اثنين. الملأ وطلع الملأ صغير طلع لهم، طلع لهم برهان يعني الحية واليد واليد، هو برهانين بالملأ عند بالقوم لا 9 آيات 9 آيات ووضعها أيضا نفس الشكل في في موضع الثقة، وسع المهمة إلى فرعون وقومه. نعم. في مقام الخوف ضيق المهمة، ما في تناقض بين الاثنين، حصل هو للملأ وبعدين للقوم. نعم صح، لم يحصل أي تناقض ولا اختلاف ولا شيء. أحسنت أحسنت، آخذ فاصلا بسيطا.